قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، معنى يتذبذب أي يتقلب، مذبذبين بين ذلك. فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها. تقدم معنا أن التائه تاه بمعنى هلك وتكبر واضطرب عقله، زائغا شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعوذ بالله من هذا الحال، هذا حال أهل الضلال، أهل التعطيل، أهل الأهواء والآراء. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. تنبه لهذا الأمر، قوله لمن اعتبرها بوهم منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، يعني يظن ويتخيل ويتوهم في رأسه، أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم. قوله بفهم أي ادعى أنه فهم لها، أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها. أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها. ذكره في الحاشية عن الشيخ الألباني رحمه الله. قال: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. وأنت انظر لهذا الكلام، قوله إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل ما يضاف إلى الربوبية، يعني هنا التأويل الأول بمعنى التفسير، إذا كان تفسير الرؤية وتفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، يكون تفسيرها بترك تأويلها، ولزوم التسليم عليه دين المرسلين وشرائع النبيين في بعض النسخ المسلمين. قوله بترك التأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، قوله بترك التأويل مراده ترك التأويل الفاسد، مراده ترك التأويل الفاسد المخالف لمذهب السلف، وليس مراده ترك ما وليس مراده نعيده مراده ترك التأويل الفاسد المخالف لمذهب السلف، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، لأن التأويل له معاني، منه تفسير تأويل كذا تفسير كذا، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر، ولا ترك شيء من الظواهر أي من ظواهر النصوص لدليل الراجح من الكتاب والسنة. أحيانا تكون مسألة تقول يعني ظاهر الدليل يخالف هذا التفسير، ولا ترك شيء من الظواهر لدليل راجح من الكتاب والسنة، أي ظاهر هذا الحديث يخالف ما نص عليه الحديث الآخر. فالمراد بقوله بترك التأويل أي التأويل الفاسد المخالف لمذهب السلف، قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحميه الجهات الست كسائر المبتدعات. قوله ولم يتوقع النفي أي نفي صفات الله تعالى، أي نفي صفات الله تعالى. والتشبيه نوعان، التشبيه نوعان: الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، وأهله أي القائلين به، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني. الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير، كعباد المسيح وعزير والشمس وغيرها من المعبودات من دون الله. يعني هؤلاء الذين يعبدون من دون الله شبهوا المخلوق بالخالق. قال ابن أبي العز رحمه الله: والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، أي هذه شبهة. ما هي الشبهة في الأسماء والصفات؟ النفي والتشبيه. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها. وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، يعني الذي ينفي الصفات أشد من الذي يقول هذا شبه الخالق بالمخلوق. وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن أيهما أشد يا عبد الله، شبهة النفي أم شبهة التشبيه؟ النفي، لأنها رد وتكذيب القرآن. الله يقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يثبت السمع يثبت الصفات وهم ينفونها. وقوله زل ولم يصب التنزيه لأنه ليس على الطريق الحق، أي الذي ينفي صفات الله ويشبه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، لأنه ليس على الطريق الحق. فكل من تعرض للصفات بنفي أو بتشبيه فكل من تعرض للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحد، يعني كافر، نفي صفات الله كفر. وقوله رحمه الله بالصفات الوحدانية مأخوذ من قوله قل هو الله أحد. بالصفات الوحدانية مأخوذ من قوله قل هو الله أحد. وقوله بنعوت الفردانية مأخوذ من قوله الله الصمد لم يلد ولم يولد، أي هو فرد لم يلد ولم يولد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من البرية مأخوذ من قوله ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله رحمه الله تعالى الله عن الحدود، تعالى الله، تعالى الله أي تنزه وتقدس، تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. تعالى أي تنزه وتقدس، وهذه الألفاظ فيها إجمال، يعني هذه الألفاظ التي ذكرها الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذه الألفاظ فيها إجمال ولم ترد في الكتاب والسنة. ولكن يحمل كلامه على الحق فيها، يعني هذه كلمات من كلام أهل الباطل، من كلام أهل الكلام، استخدمها المصنف وكان الأولى ألا يذكرها. وهذه الألفاظ فيها إجمال ولم ترد في الكتاب والسنة، ولكن يحمل كلامه على الحق فيها لأنه من أهل السنة ومن أئمة الحديث، وليته لم يذكرها. أو فصل في ذلك وبينه، أو فصل ذلك وبينه. أو فصل ذلك وبينه. ولم يجعل هذا الإجمال، يعني هذه كلمات الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا يوصف بها الله، وإنما تماشيا مع أهل الأهواء وأهل الكلام يقولون هذه، فهي لا لابد فيها من تفصيل، لابد فيها من تفصيل يطول ذكره، فلولا ذكر عدم ذكر هذه الكلمات. قال رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهذا أيضا فيه إجمال، وهذا أيضا فيه إجمال. وينبغي، وهذا فيه إجمال، إن أريد الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك لا يحويه شيء من مخلوقاته، وإن أريد جهة العلو وأنه فوق المخلوقات كلها، وهذه العبارة في الحاشية موجودة منقولة من كلام الفوزان، وإن أريد جهة العلو وأنه فوق المخلوقات كلها فهذا حق ونفيه باطل. ولعل قصد المؤلف بالجهات الست، ولعل قصد المؤلف بالجهات الست أي الجهات المخلوقة، لا جهة العلو، لأنه مثبت للعلو رحمه الله ومثبت الاستواء. انتهى من كلام الفوزان حفظه الله. فأنت ربما تجد بعض أهل البدع من الرافضة المعتزلة يقول الله عز وجل ليس في جهة. إذا قلت له الله في السماء قال لك أنت حيزت الله، يعني جعلت لله حد وحيزته. فقوله الجهات الست إذا أراد يريد بها الجهات المخلوقة فهذا باطل، وإن كان يريد بالجهة العلو فهذا حق لأن الله في السماء. ومعنى الجهات الست يعني لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. لكن يقال له ماذا تريد بالجهة؟ يقول لك الله عز وجل لا تحميه الجهات، لا تحميه الجهات. قل له ما تريد بالجهة؟ إن كان يريد غير جهة العلو فقل له نعم، لكن في العلو لا، الله له جهة العلو. وغدا إن شاء الله سيكون الدرس أسهل من هذا بكثير إن شاء الله. سيأتي معنا المعراج والحوض وبعض المسائل في القدر.